بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نشرح الحديث الأول في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. وكان الحديث الأول هو الحديث الذي رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. رواه مسلم. ثم قال: وقد سبق الحديث بطوله. وذكرنا آنذاك نص الحديث مفصلا، وأعتقد أننا انتهينا من شرحه، ولكن بقي أن ألفت النظر إلى شيء. ربما تلاعب بنص هذا الحديث من يريد أن يحصر التشريع الذي هو مصدر دين الله عز وجل في القرآن وفي اجتهاد آل بيت رسول الله، ويستدل على هذا الحصر بهذا الحديث. ربما كان هنالك من هو مستعد للتلاعب بنص هذا الحديث لكي يجعله دليلا على ان للشريعة مصدرين لا ثالث لهما، احدهما كتاب الله والاخر ما يقوله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا: ها هو رسول الله أوصانا بأمرين اثنين، أوصانا بكتاب الله وقال فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحض على التمسك بكتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أي وأوصانا بأن نأخذ بما يقوله أيضا أهل البيت. وهذا تلاعب بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الله أمر، أن رسول الله أمرنا بأن نأخذ بكتاب الله وأن نستمسك به، فقد ذكر ذلك، قال فقولوا بكتاب الله واستمسكوا به، انتهى هذا الكلام. ثم جاءت بعد ذلك وصية أخرى مستأنفة ومنفصلة عن الوصية الأولى، وذلك عندما قال: وأهل بيتي، ما قال وأوصيكم بالتمسك بأهل بيتي، يعني أهل بيتي مجرور مرفوع، نعم، وأهل بيتي، أي اسمعوا، هنالك وصية أخرى، أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، لا تؤذوه، أحبوه، احترموه، قدروه، لا تسيئوا إليه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتاريخ الذي حصل بعد وفاة رسول الله شرح ذلك وأوضح ما عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا تكونوا كهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي وآذوه وقتلوه. إياكم، هؤلاء بضعة مني، احترامهم جزء من احترامي وتقديرهم جزء من تقديري. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا في وعد وما يزعمه بعض ربما ممن يقول إن رسول الله أوصى بأن نأخذ لفهم دين الله بشيئين: أولا بالقرآن، ثانيا بما يقوله لنا آل بيت رسول الله، يعني حجية الدين في كتاب الله وفيما يقوله لنا آل بيت رسول الله. هل هذا ما قاله المصطفى؟ مع الله، واضح الكلام ليس كذلك. قد يقول فينا قائل: طيب، فإن الآن ما يعنيه رسول الله هو يوصينا بأن نكون في غاية التقدير والتوجيه والاحترام والحماية لآل بيت رسول الله. حسنا، لكن إذا سألنا عن اجتهاد آل بيت رسول الله أليس حجة كالقرآن؟ هنا ماذا نقول؟ نقول اجتهاد آل بيت رسول الله كاجتهاد سائر أصحاب رسول الله. المسألة مسألة علم، هنا مسألة علم، فمن كان منهم من أهل العلم والاجتهاد فلا شك أنه يعتبر حجة، تماما كما نعتبر عبد الله بن عباس حجة وزيد بن ثابت حجة وعبد الله بن مسعود حجة وعبد الله بن عمر حجة وعمر حجة وأبو بكر حجة وعلي حجة. نعم، من كان قد شهد له أهل عصره بالعلم والدراية والاجتهاد هو حجة، لا لأنه آل بيت رسول الله ولكن لأنه يمتاز بالعلم. فمثلا سيدنا محمد الباقر من كبار العلماء، ابنه جعفر الصادق من كبار العلماء، ولذلك كان جعفر الصادق أحد أساتذة أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة تلمذ على جعفر لا لأنه واحد من آل بيت رسول الله ولكن لأنه عالم ولأنه مجتهد. نعم، هذا ما نقول. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نأخذ بما يقوله آل البيت إذا وردت اجتهاداتهم إلينا بسند صحيح. نعم، وإذا نظرت إلى اجتهادات سيدنا جعفر الصادق واجتهادات الإمام أبي حنيفة أو الشافعي لن تجد بينهما فارق إلا بسيط جدا كما تجد بين الإمام الشافعي والإمام مالك. نعم، إذا فنحن لا نفرق بين آل بيت رسول الله وبين بقية أصحاب رسول الله صلى رضوان الله عليه في مسألة العلم. كل من بلغ شأوا من العلم وبلغ درجة الاجتهاد فهو أستاذ لأجيال المسلمين ينبغي أن يأخذوا منهم ويستفيدوا منهم سواء كانوا من عامة الصحابة أو من أهل بيت رسول الله رضوان الله عليه. لكن لو فرضنا كان في آل بيت رسول الله ما لم يعرف بالاجتهاد وبالدراية العلمية وبالخبرة تماما كما بالصحابة الذين لم يعرفوا بالتعمق في علوم الدين والحديث وتفسير كتاب الله وما إلى ذلك، هؤلاء هم أصلهم لم يدعوا الاجتهاد ولم نطلبوا من الناس أن يتبعوهم ويقلدوهم. فالمسألة فيما يتعلق بأخذ الدين المسألة ليست مسألة هم آل بيت رسول الله أو ليسوا بآل بيت رسول الله، المسألة مسألة علم. أبو حنيفة النمار للآجر، ولكن مع ذلك أصبح حجة يؤخذ من كلامه. لماذا؟ لأنه ارتقى إلى شأو كبير من العلم والاجتهاد. كذلك آل بيت رسول الله الذين عرفوا بالعلم، وعلى رأسهم سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه وكرم الله وجهه، له اجتهاداته والناس جميعا بل الأئمة الأربعة جميعا أخذوا منه، ومثل سيدنا جعفر الصادق سيدنا محمد الباقر والآخرين، وكذلك بقية الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض زيد، وزيد ليس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احفظوا هذا الأمر أيها الإخوة حتى لا يشبع عليكم هذا الحديث الذي يوصينا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيته. يوصينا بآل بيته من أي ناحية؟ من ناحية الاحترام، التقدير، عدم الإساءة إليهم، عدم التعرض لهم بأي سوء، وأن لا نكون كأولئك الذين خرجوا على دين الله يوم خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا معنى وصية سيدنا رسول الله فيهم، يقول أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني لا تؤذوه، لا تسيبوا إليه. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي أي هم المصدر الثاني للتشريع، يعني ما في غير مصدرين، القرآن وأهل البيت. إذا أصحاب رسول الله ليسوا حجة لنا، لا نأخذ منهم ولا نروي عنهم ولا شيء. لا، أصلا آل بيت رسول الله وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم ممن أخذوا إما من القرآن أو من سنة رسول الله، وإلا فالكلام مقطوع كما يقول الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كل من قال شيئا فعن الله قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني لو أي رجل سيدنا علي عندما يتحدث عن آرائه الاجتهادية رأسا يحتج بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من نقل عن رسول الله وكان نقله صحيحا نأخذ به، لا لذاته ولكن لأنه نقل عن سيد الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. والله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه هي البقية التي كان لابد أن نتمم بها شرح الحديث الماضي. الحديث الثاني عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هو وثلة من أصحابه من قبيلته، ونحن شبابة متقاربون، شبابة وشبيبة بمعنى واحد، أي وكلنا شبان متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، لأنهم كانوا جاءوا وقد دخلوا الإسلام حديثا، أقاموا عنده يعلمهم يشرح لهم العقائد الدين تطبيقات العبادة ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي رواية رقيقا بمعنى واحد، يعني رقيق الشعور، وهذه إحدى روايات البخاري رفيقا. فظننا أن قد اشتقنا أهلنا، لاحظوا ما يقوله مالك، يقول كنا جئنا إلى رسول الله ونحن شبابا شبان يعني متقاربون، أقمنا 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، يعني رقيق المشاعر، فظننا أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، يعني قال من هم الأهل الذي تركتموهم، يعني أنتم الزوجين مالكم الزوجين شو؟ فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيه وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبير السماء، وصلوا كذا في حين كذا، يعني علمنا وأوصانا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وودعنا يعني المصطفى وعدنا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على جملة أمور هامة، أولها كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود التي تأتي، يعني أعداد كثيرة من الناس، مجموعات كثيرة من الناس من جهات خارج المدينة، شتى القبائل، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، يعني بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما قال الله سبحانه وتعالى. فكانوا إذا جاءوا إلى رسول الله استقبلهم خير استقبال، بود وبشاشة وإكرام. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون إلى رسول الله ليبايعوه وليتعلموا منه مبادئ الدين، حيث العقائد وحيث السلوك، العبادات وغير العبادات. ثم إنهم يعودون بعد ذلك، بعد أن يقيموا عنده أياما أسابيع طالت المدة أو قصرت، يعودون إلى بلادهم إلى قراهم إلى قبائلهم ليقوموا هم بدور الدعوة إلى الله وتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الإسلام. نعم، هذا أول ما نأخذه من هذا الحديث، بمعنى أن واجب المسلم بعد أن يدخل في دين الله أول واجب مقدس هو الدعوة إلى الله، تبليغ رسالات الله إلى الناس كافة جهد الاستطاعة وجهد الإمكان. وهذا أكبر دليل على ذلك. ولم يكن موقف رسول الله هكذا مع هذا الوفاء، لا، مع كل الوفاء إذا جاء وفد منه ذلك علمه ودربهم ونبههم وأجابهم على مشكلاتهم، ثم حملهم من هذه الوصية وقال لهم روحوا فكونوا مبلغين عني إخوانكم. إذا جاء وفد من الطائف نفس الشيء، إذا جاء وفد من قبيلة غطفان نفس الشيء. فكان هؤلاء إذا رجعوا انتشروا بين الناس ودخلوا بيوتهم وبلغوهم رسالة المصطفى وعلموهم دين الله سبحانه وتعالى وقاموا بهذا الواجب، وهكذا انتشر هذا الدين. عندما ننظر إلى هذا العمل الذي كان يعلمنا إياه رسول الله يعلم أصحابه، وماذا كان يصنعه وكيف كانوا يطبقون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود فننظر إلى حال المسلمين اليوم، نأسى ويملأ قلبنا الحزن من أن هذه الوصية النبوية أصبحت غريبة عنا. كل واحد منكم يسأل نفسه أين هم الدعاة إلى الله على هذا النهج، يعني الذين يواجهون الناس يعلمونهم يرشدونهم ينصحونهم، إن كانوا يطرقون أبواب الناس في بيوتهم أو كانوا يحدثونهم في المنتديات والمقاهي والمطاعم أو في الطرقات أو في المساجد أو في أي مناسبة من المناسبات، تأملوا تجدون أن ساحة فارغة اليوم من هذا النهج. ما الذي حل محله؟ الإسلام الحركي الذي يتحرك ويراوح في مكانه. تنظر فتجد هذا الإسلام الحركي يملأ دنيا العالم العربي والإسلامي، ها هنا وها هنا وهنا جماعات إسلامية تتحرك تفوت تصول تتكلم تهدد تفعل إلى آخره. هل تجد فيهم من يفعل هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تجد فيهم من يلقى الناس بوجه مثل وجه رسول الله وبمنطق مثل منطق رسول الله، يقول يا أخي تعال أذكرك بالله، تعال وحدثك عن الله، أنا وأنت عبدان لله عز وجل، ويوم القيامة إن لم أنصحك نصيحة حب ستأخذ بعنقي وتجرني إلى الله، تقول هذا كان يملك أن يعلمني وما علمني، كان يملك أن ينبهني وما نبهني، فأنا من الآن سواطق رقبتي من هذا الواجب، تعال أعلمك يا أخي، تعال أشرح لك، الله هكذا يقول، رسول الله هكذا يقول، هذه الحياة ستزول، قبل أن نندم ينبغي أن نسلك إلى الله هذا الزمن. من هؤلاء الذين يتحدثون عن هم المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي يفعل ذلك؟ لا أحد إلا النادر. اللهم إلا أنني أستثني تلك الجماعة التي تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، هؤلاء الذين يظهرون بمظهر المسكنة والدروشة تماما فعلا، وهم هكذا وقد أعرضوا عن السياسة والطمع بالكراسي والطمع بهذه الأشياء، ووضعوا بين جوانحهم قلوبا بيضاء سالمة. نعم، هؤلاء الذين انطلق دعوتهم من الهند، نعم هؤلاء يقومون كما بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون إلى هنا وهنا وهنا ويعلمون الناس ويشرحون، وكم يهدي الله على أيديه، كم في أمريكا وفي أوروبا وفي بلادنا العربية والإسلامية، وليت أن سائر المسلمين سلكوا هذا النهج، لا بل أقول ليت أنهم سلموا من ألسنة المسلمين الحركيين الجماعات الأخرى، ليت. نعم، انظر إلى عمل رسول الله كيف ينبغي أن نكون، ثم انظروا إلى واقعنا، هل نحن نقوم بما قام به رسول الله أو بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلكم يعلمه. ماذا يستفيد الإسلام مني أن أجمع أناس وأشكل جماعة وأضع خطة وأذهب كل ليلة 5 ساعات أو 10 ساعات مع هذه الجماعة، قل ينبغي أن نفعل كذا، ينبغي أن نجتمع كذا، وطبعا في هذه الحالة سأنظر إلى جماعتي أنها النخبة الممتازة، وشيئا فشيئا سأنظر إلى الآخرين أنهم بمستوى أقل. نعم، وعند سيكون عملي خدمة لهذه الجماعة، خدمة لهذه الجماعة، فإن زدت على ذلك ننتظر الانتخابات حتى نتكتك لدخولها، ثم نفكر في وضع خطة حتى نستطيع أن نصل إلى الكراسي داخل المجلس، ثم نتكتك أيضا بشكل آخر حتى نصل إلى الحكم، وكيف نخرج الآخرين من كراسيهم؟ هل هذا هو الذي قاله رسول الله هنا؟ وماذا استفاد الإسلام مني بهذا العمل؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا. سيدنا رسول الله قال لهؤلاء هذا الكلام، يترى من منكم يتصور أن هذا الكلام خاص بـ30 شخص؟ أما مو للكلام ولا للوجود الأخرى، هذا الكلام لكل المسلمين، كما يحكي النبي عليه الصلاة والسلام لكل المسلمين في عصره وإلى يومنا هذا، بلغوا عني ولو كلمة فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الواقع مرض من أخطر الأمراض التي نعاني منها. حدثني شاب رأيته منذ أيام، خرج من المسجد بعد صلاة المغرب، عرفني على نفسه أنه يشتغل في أمريكا، قال لي وهو ملتحي جيد، قال إن كنت منذ سنوات أشتغل في بار يقدم الخمر. قال جاءني أناس لا أعرفهم سلموا علي وهشوا ومشوا أمامي وطلبوا مني أن أجلس معهم فجلست معهم، طلبوا مني أن أخرج معهم يومين ثلاثة لبعض القرى القريبة من ذلك المكان الذي هم فيه. فقلت لهم ماذا أخرج معكم؟ رأيتهم يصلون، رأيتهم ملتزمين، وأنا على خلاف ذلك، لا صلاة ولا شيء، يقدم الخمر للزبائن. قال لم ينهونا عن الخمر ولا شيء، نخرج معنا أيام هكذا نستأنس مع بعض ستستفيد ولن تندم إن شاء الله. قال خرجت معهم رأيتهم يصلون وبعد الصلاة يدعون، كنت أدعو معهم، رأيتهم يبكون، رأيتهم يتخشعون. في أول الأمر استثقلت هذا الشيء، رأيت بعدا مسافة ما بيني وبينهم، صبرت. بعد قليل في اليوم الثاني شرح الله صدري بهذا الأمر، جلست معهم يذكرون أذكر معهم، يصلون أقوم أصلي معهم. وبعد أيام كره الله إلي هذا العمل الذي كنت فيه، وكان يدخل علي من ذلك كل يوم $500، تركت هذا العمل. هذا مثال أضرب أمثلة كثيرة جدا. نعم، تركت هذا العمل وبحثت عن عمل آخر وبقيت عاما كاملا ولا عمل لي. امتحنني الله امتحن صدقي، وصبرت وصبرت، ثم إن الله فتح علي فيسر لي عملا آخر لا أجد فيه وقتا لإحصاء المال الذي يدخل علي. هذا كلامه. وأنا الآن لا أحب شيئا كما أحب هذا الدين، وأكره أن أعود إلى ما كنت فيه كما يكره المؤمن، كما يكره الإنسان أن يعود إلى نار جهنم. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة كلمات حلوة، نتيجة دعوة إلى الله، نتيجة تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. أين إخواننا الآخرون من هذا النهج الذي أمرنا به رسول الله وأوصانا به رسول الله قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى؟ ما قيمة أن أتحرك وأراوح في مكاني، أحقد على هذا وأحقد على هذا وأنظر من هذا، وأجد أمامي الملاحدة لا أحاورهم، أجد أمامي الفسقات لا أدعوهم، أجد أمامي الجهال لا أعلمهم، لا تستفيد مني القرى برحلة إليهم لأعلم الجهال كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف تكون عقيدتهم الإسلامية سليمة، كيف يحصلون عقولهم الملحدين الذين يتسربون إليهم. نعم، هل تسمعون ذلك المثل العربي القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا؟ هذا هو واقع واقعنا نحن المسلمين، أي واقع الجماعات الإسلامية إلا من رحم ربك في هذا العصر. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، هذا أصله يعني الرحى تدور وصوت الرحى تملأ الآذان، لكن تنظر لا ينزل طحين من حول الرحى إطلاقا. هذا معنى أسمع جعجعة ولا أرى طحنا تماما. هذا المثل ينطبق على واقعنا. هذا أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث النبوي الشريف وهذه الوصية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه كمقدم للحوار الذي قاله رسول الله أو الذي حاور به رسول الله، قال كان رسول الله رحيما رفيقا. كان مثال الرفق يعني في الحساسية المرأة فهو سيدنا رسول الله، صابه الله جل جلاله على عينه. لماذا؟ حتى يكون لسانه سبيل دخول كلامه في القلب ميسر، وحتى لا يكون بينه وبين قلوب الناس حجاب. وجل الإله القائل فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا كلام ربنا جل وعلا وهو ثمن يصفه بهذا الامر. طبعا قال هذا الكلام بين يدي الحوار كان رحيما جدا ورفيقا. ولذلك فقام كل الشباب وعادي مبسوطين يعني لو ان الا ابو عشرين يوم يخاف من رسول الله. لو يذكر شو تركت وراكم من هم الاهل الذي تركتموهم تبين انهم متزوجون الى الاهل وما الى ذلك قال لهم والله حاجتكم ارجعوا الى اهليكم خلاص يكفي الشيء اللي تعلمتوه وثبتوا عليه نعم روحوا بقى انتوا بلغوا عني بقى ايش ادوركم هلا انا خلاص شرحت لكم وعلمكم وبلغتكم انا ايش ادوركم. الانسان الذي لا يمتلئ قلبه حبا لرسول الله لا يفيده الاسلام مشرونا. الاسلام العقلاني وحده كالعربه التي تسير بعجله جانبيه واحده. واصحاب رسول الله كانوا سدنه لدين الله وحراسا وخدما لشريعه الله طبعا باليقين الذي هيمن على عقولهم وبالحب الذي سيطر على افئدتهم حبا لله وحب رسول الله. والله مالك بن الحويرث وجماعته وآل الطائف وجماعته لولا الحب الذي هيمن على قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو حشيت عقولهم بحقائق اضعاف الحقائق التي حفظها يشتغلون هذه الحقائق ويرددونها لكنهم لا يتحركون لتنفيذها ولا يجاهدون في سبيل الله من اجله. لكن الحب هو السارق والحب هو الحادي والحب كما قلت مرة هو الذي يميز الحديد وهو الذي يقرب البعيد. وهذا ما نفتقده اليوم ايضا. اعود مرة اخرى لنفس الدار. انا لو كان فؤادي مليئا بحبي لرسول الله لسلكت مسلك اصحاب رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذيني وطرد واصابته كل المآسي ما عدا القتل بسبب انه كان يبلغ عن الله. الا اضربه بنصيب من هذا العمل الذي قام به رسول الله وانا احبه كيف هل هذول الجماعه اللي بيطلعوا من بيوتهم لقرى ثانيه هل بيطلعوا شو اللي بيخليهم ينبسطوا؟ يعني هل ينطلعين على القرى في سبيل الله؟ ولا محمل لا اسلحه ولا شيء ولا بدهم مناصب ولا كراسي ولا شيء. عم يذكروا تماما انه عم يعملوا مثل ما كان بيعمل سيدنا رسول الله مثل ما كان بيعمل مصعب بن عمر. طبعا لذلك النشء ينتهي الى رؤوسهم. هذا ما كان يفعله اصحاب رسول الله رضوان الله عليه مصعب بن عمر علم النبي تروح المدينه يلا علم الناس الاسلام راح قاعد يعلمهم بلغته مثل هذول الجماعه يعرفها بيشرحوا بيجتمعوا كم واحد عنده هذا غرب اخر ما نزل على رسول الله من القران. شو معنى هذا الكلام؟ شو بلاغي وحدانية الله؟ شو معنى الآية؟ شو معنى الآية الأخرى؟ بيجي واحد من المشركين حامل الحوض تبعه يسمع الكلام اللي أنا بلاغي غريب عن دينه فيضيفه هذا الكلام ويغز حربته في وجهه ويهدده أن يقول ما بيجي بيه نور ولا أرجي ما بيفوت مشان حتى يبقى قوانينه بدك تضربني أو ولا أرجي لا لا لا يقول له أو تجلس فتسمع فإن سمعت شيئا سرك فذاك وإن فدوك فاعمل ما تشاء. شو بدك تسمع؟ شو عم بحكي أنا؟ إذا عجبك لي ما عجبك يا سيدي ما ينفعني طبعا لا إله إلا الله. شو الله بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي الأحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد. صدق الله، صدق الله، وهذا أكبر من خلالته في مرداد الإنسان بشك حرك من الأرض يا الله. شوف هذا هو الجهل، أنا ناظر بحياته رجل يسمع غير اللطف نظر هذا الإنسان، ثم يسمع يروح له هذا الكلام يتفتح قلبه في آخر الجلسة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليوم ينبغي أن نسلك هذا الطريق هذا السبيل، كل منا ينبغي أن يكون نسخ مكررة من مصعب بن عمير ومالك بن الحويرث وعثمان بن مظعون وعثمان بن أبي العاص وهؤلاء الناس، ينبغي أن نكون نسخا مكررة عنهم هكذا، وإلا فنحن كاذبون أو نحن نعبد أنفسنا. عندما نغطي هذا بعبادة الله ودعوة إلى دين الله عز وجل، أيها الإخوة، أعداء الله يسلكون الطريق نفسه الذي علمنا إياه رسول الله، لكن لا من أجل خدمة الدين، وإلا من أجل خدمة الشيطان الرجيم. أعداءنا ينتثرون هنا وهنا وهناك ويشككون شبابنا بدين الله من وسائل الخبيث الماكرة التي لا تحصى، ويتعاونون يجتمعون في ندوات في محاضرات في لقاءات إلى آخره، ويدعون ويتداعون ويناقشون، وتنظر ما هو الخط المعاكس لهم، أن نجد بالعكس مقابل ذلك أناسا يدعون إلى الله ويبلغون عن الله وبشكل لطيف لطيف هادئ وبعيد بعيد عن الأغراض والمنافع السياسية والدنيوية كلها، ما تجد نشاط هؤلاء قائم للتهذيب ونشاط الإخوة المسلمين غير موجود للبناء، إلا كما قد قلت لكم نشاط حركي يراوح في مكاني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، هذه مصيبة المصالح. ومع ذلك فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قطعا شبابنا فيهم من يتذوقون هذا المعنى الذي أقول ويسعون في الدعوة إلى الله. اليوم أبلغت خبرا بعث شيئا من الأسف في قلبي، لكن بعث سرورا كبيرا غطى على هذا الأسف. قيل لي عن ندوي تجري في رحاب الجامعة في كلية من الكليات يدعى إليها الأشخاص الذين عرفوا بكيدهم للإسلام باسم الإسلام، وعرفوا بخبثهم في تعليم الإسلام بل تعرف الإسلام، يدعى من هنا وهنا من مصر وجهة أخرى لإلقاء محاضرات في منتدى في كل من كليات جامعة دمشق. هنا شبابنا المسلمون لهم وجود جيد في هذا المكان، قيل لي إن أحدهم لم يبذل جهدا في تهذيب الإسلام باسم الإسلام، تشكيك بسنة رسول الله، تشكيك بكلام رسول الله، تشكيك بالقرآن، تشكيك بصلاحية الشريعة. نعم، قلت وماذا جرى بعد ذلك؟ قال قام شباب انظروا إلى الواحد منهم فلا يعجبك شكله إطلاقا، وشباب أعمارهم بين 18 25 و 22 يعني كلها، أسكتوا هذا الإنسان وقلبوا عليه بعض المجن وأظهروا رائحة كيده وخفه وسوء نيته لدين الله سبحانه وتعالى وأخرسوا لسانه عن أي إجابة. هذا الأمر مسيء من ناحية أنه شوف المهذبون كيف يشتغلون، يلتقطون من هنا وهنا الأسماء المعروفة، هم يعرفون بعضهم بعضا ويدعونهم ليتحدثوا عن تجديد الإسلام، الآن ما حد يستهزئون معارضة الإسلام، لا ولله الحمد كلهم أصبحوا كخفافيش، هم لا تزال الجهاد وهدفهم التهديم، لكن لا يستطيعون ان يعلنوا انهم مهديين، ولكنهم يتظاهرون بانهم خدم للاسلام، مجددون للاسلام، مجددون لدين الله عز وجل. تعال هذا نسب الكبر، هذا هو الشيء الذي يسيء ويضع في حزن القلب وضرر بالمقابل. لا تجد هؤلاء الحركيون، لك يا اخي روحوا على القرى شوفوا الشباب علمهم دين الله، ناقشوا الشاك ازيلوا شكه، نعم حاولوا ان تكونوا حول الرأي مصعب بن عمير وامثاله، لا تجد الا كل نادرا كما قلت. لكن الشيء الذي افرحني ان شبابا صغارا كانوا موجودين فكشفوا عن زيف كلام هذا الانسان وبطلانه بالعلم، وكشفوا عن تلاعبه بالكلمات واطعموه والزموه وقولوا لهذا القائد هذا الانسان مسح به الامر لا عن طريق الانسان ولا عن طريق والعياذ بالله شتائم او نحو ذلك، ديننا لا يعرف هذا، بل نحن نحترم الكل، وانما عن طريق العلم والحجة. تنفست السعداء وقلت الحمد لله، لأن كان الكائدون للإسلام كثيرين كثيرين لا يزالون، ولكنك يا رب لا تزال تكرم أمتك أيضا بشباب قد يكون لا يزالون طلابا، لكن إخلاصهم لله يجعلونهم خير خدم لدين الله سبحانه وتعالى. العمل الحركي المبارك هو هذا، والجهاد الذي يرفع مكانة العبد عند الله هو هذا، والتأسس برسول الله وأصحاب رسول الله يكون بهذا الطريق، هذا ما ينبغي أن نفعله، والإسلام سيظل بخير ولله الحمد، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف. الآن ننتقل إلى الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوافدين، ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا يتكلمون عنكم، صرتم زمان بعد تهدين عنهم حق لهم عليكم، هذا أول شيء. علموهم ومروهم، إياكم أن تتصوروا أن هذه النصيحة فقط لهذا الوفد، هذه النصيحة لكل أصحاب رسول الله ولنا نحن، فواجب على الإنسان أن يسعد مع أهله وأن يسعد أهله أيضا كما قال، ولكن أيضا يجب عليه أن يعلمهم. أنت مسؤول عن تعليم أهلك وأولادك، لا تقول في والله مدرسة في أساتذة عم يعلموهم، أنا شو بدي هالشغلة، أنا دوري دير بالي على تجارتي على وظيفتي. إياك ولا تقول أنا وظيفتي لا تكفيني، قبل من صبح للظهر بوظيفتي، من بعد الظهر عندي شغله ثانيه كمان عم بشتغل، برجع للبيت منعك، هذا وين بدي احكي وين بدي اتعلم وين بدي كذا. قد يقول ما اكثر من يعتبر بهذا العذر. اين انت من قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اذا عندك يقين تجد النتيجه كما اقول، ما عندك يقين ستسال ضحيه شكك في الدم. نعم قل على قل يا رب انا ساطلب مسلمي وهذا هو ابن واجب اتجاهك، امرتني ان اعلم اهلي انا لك او ممكن فضول وقتي لتعلم اهلي، وانا بحاجه جدا الى مزيد من الرزق، ها انا اطلب منك ذلك، اصدق مع الله يصدق الله معك في الاقوال. هذا هو قصه هذا الشاب، ترك البار وكان ياكل كل يوم بلسانه قبل 500 دولار، ترك هذا طيب، وامتحنه الله خلال عام كامل ولم يجد رزقا، كان ياكل مما جمع. بعد السنه لما راى الله منه الصدق اعطاه وعوض عن العام الذي لم يجد فيه عملا. ما الفرق بينه وبينك؟ لماذا لا نكون قوامين على اهلنا واسرنا ايها الاخوه؟ قلت لكم مرارا ان هنالك من يحاول ان يقتمص بناتكم عن صراط الله، وهنالك من يحاول ان يقتمص اولادكم وشبابكم عصرات الله عز وجل. دي أوراق كثيرة يلعبون بها، أخطرها مسألة الجنس، أخطرها وأهمها. هذه المحاولة مستمرة، وقلت لكم إياكم أن تخضعوا للعناوين من تنظيم الأسرة، رعاية الأسرة. والله اليوم الحرب التي تتجه بالكيد إلى ديننا هي حرب الشعارات. تنظر إلى الشعار فتجده براقا يأخذ بالألباب، وتنظر إلى ما تحت الشعار فتجد معاول الكذب والعياذ بالله. الأسرة، وهل تنظم الأسرة إلا بالفضيلة؟ وهل تسيد الأسرة إلا بالخلق؟ وهل يمكن للأسرة أن تقوم على ساق وأن تكون راسخة الوجود إلا بدين الله سبحانه وتعالى والعفة التي هي زهرة في دين الله سبحانه وتعالى؟ فإذا رأيتم من يخدم دين الله ويرعى شريعة الله فاعلموا أنه صادق في غيرته على الأسرة والنظام. ومن رأيتم أنه يحاول أن يمزق دين الله كلما ذكر به أو أن يعمي عينيه عن مبادئ الفضيلة فاعلموا أنه يسعى إلى تحطيم الأسرة. وأنتم تعلمون أن المجتمع الفاضل ثمرة للأسرة، وليست الأسرة ثمرة للمجتمع الفاضل. هناك بقية لشرح هذا الحديث سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم هو يوم الاثنين، ونصف هذا اليوم سنكون في إجازة إن شاء الله. إذا يوم الاثنين ملتقانا إن شاء الله تعالى.